بصرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة لك نقدمنا يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة مسحة على رأس اليتيم خطوة إلى جنات النعيم الله يديم التصافي كلني حقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسوله وبعد السلام عليكم ورحمته وبركاته أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم حدثني الزمن لمسة حب كلما نرجع إلى الوراء ونجد سبحان الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم يغتسل مع نساء في إناء واحد يأتي ويقبل جبين فاطمة ويجلسها بجواره أبو بكر يدخل ويقبل ابنته عائشة الله يقول في القرآن في سورة طه اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس نحن الآن في أمريكا في ولاية فرجينيا في دراسة في بداية السبعينات أقامتها إحدى الجامعات هنا تقول الدراسة أنهم وجدوا أن الأطفال الصغار الأيتام يحدث عندهم ضمور وتصلب في النخاع مما يؤدي إلى وفاتهم بحثوا عن المشكلة وجدوا أن المشكلة تكمن أن المباشرين لهم من ممرضين وممرضات إذا أرادوا أن يطعموهم أو يسقوهم عبارة عن ملاعق معقمة وعدم مباشرة مجرد ما أزالوها وجدوا أن أعمارهم بدأت تطول بأن صحتهم بدأت تتحسن 1400 سنة ارجعوا أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على صبيان الأنصار مسح على رؤوسهم ها يا غلام إني أعلمك كلمات معه بجواره يا معاذ أحبك في الله يضع يده بيده قال صلى الله عليه وسلم والمرأة في الجنة الودود الولود العود التي إذا غضب عليها زوجها وضعت يدها في يده وقالت والله لأكتحل بنوم حتى ترضى لمسة حب حتى دراسة النفسانيين قالوا أن شخصية الفتاة تكمن منذ صغرها على أن اللمس المباشر من أبويها يعطيها نوع من الثقة بنفسها وتحتاجه حتى الأبناء الأقرع بن حابس لما النبي صلى الله عليه وسلم رآه قد قبل الحسن والحسين قال أنا عندي 9 ما قبلت أحد قال وما أملك إن نزع الله الرحمة من قلبك من لا يرحم لا يرحم عمر لما رأى أحد الولاة الذي ولاهم على بعض ديار المسلمين لما رأى عمر قد قبل أحد أبنائه قال أنا ما قبل أبنائي ولا أول مرسوم عمري فصله قال أنت لست رحيما بأهل بيتك كيف ستكون رحيما بأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللمسة إذا لم يحصل عليها الأبناء والبنات يعني حتى الأيتام سبحان الله الأيتام يعني لما جاء أحدهم يشتكي للنبي قسوة في قلبه قال امس على رأس يتيم امس على رأس يتيم ونؤجر عليها على هذه فكيف لما يكون ابنك ولا بنتك ولا زوجتك يا جماعة ما ظهرت عندنا ظاهرة الإعجاب بين الفتاة الطالب وبين معلمتها إلا عندما فقدت الفتاة الحنان في بيتها يعني الآن مجرد ما تجد أن المعلمة قد نظرت إلى فتاة أخرى غارت وقامت الدنيا وربما تمرض. هذا كله ماذا؟ عندما فقدنا هذه اللمسة الحانية التي هي معناها السكينة، معناها الدفء، معناها إني معك، معناها. ولذلك بعضنا الآن لما يسافر ويجد أحدهم إذا مسك يد زوجته يقول هذا رومانسي، أو أحدهم إذا وجدوا قد فتح الباب لزوجته قال هذا كسر الدنيا، بيد أن نجد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني ركبته لزوجته صفية وتضع رجلها على تلك الركبة حتى تركب البعير. فأي لمس وأي غرام وأي حب أعظم من ذلك؟ لذلك هي فنون، هي فنون هذا اللمس. حتى اسألوا أطباء الجلدية، اسألوا، أنا ذهبت إلى جامعة جورج واشنطن ويتهتم غالبا في علم الطب والحقوق، فسألت أحد الأطباء عن طريق مترجم، إلا أنا في إنجليزي يعني نصف ونصف، فأخبرني أنه في مادة تخرج، إنزيمات، مادة نسيت اسمها تخرج من الجلد، هذه سبحان الله تساعد على الاستقرار، على حتى على نظافة البشرة، على على على إطالة العمر، وهي لمسة، لمسة. لذلك لمسة منك لمن تحب تعني لهم الكثير والكثير. فأرجوكم أرجوكم، هم أولى بنا من غيرنا، هي فنون، والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وحسنوا أخلاقكم تكتسب. بعضنا ربما البيئة التي تعلمها أو أنه لم يشاهد والده أو كذا، لكن هذه فنون تدرس وتعلم. نحن يعني نتعلم، وإن شاء الله عز وجل الله ييسر لنا الأمور. أنا أترككم بهذا التقرير المناسب لعله يسلط الضوء عن هذه القيمة، وإن شاء الله عز وجل نكون قد أوصلنا لكم رسالة. أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. يا رب وفق كل زوجين ويسر أمر كل عروسين. السلام عليكم ورحمته وبركاته. الله يديم التصافي كلني حقق مرادة. لمسة حب. أكدت الدراسات العلمية أن الطفل الذي يلمس مقارنة بالطفل الذي لا يلمس يزيد وزنه بمعدل 47%، وجهازه العصبي ينضج أسرع ويكون أكثر نشاط. ومن لمسات الحب الكلمة الطيبة وأثرها على النفس. تطمس ملفات الماضي وتفتح ملفا جديدا عنوانه الحب، كالبلسم الشافي على قلوب الآخرين. تضمد الجرح وهي لمسة رائعة تغير ألوان الحياة. العلاج بالكلمة الحلوة لها تأثير فعال على بعض مراكز المخ، تساعد على إفراز مادتي الأندروفين والإنكفالين اللتين تؤثران على مراكز الانفعال تحت المهاد، وتؤثر بدورها على إفراز الغدد الصماء وعلى الجسم كله، فلا تجعله يشعر بالألم وتمده بالطاقات المتجددة. الله يديم التصافي كلني حقق مرادة. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا اسألوا تلقى اللي فادا، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. تابع وخلك معانا اسألوا تلقى اللي فادا، نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة. ما تريد لك نجيبه اسألوا تلقى اللي فاده، التصافي والمحبة يبعث انواع السعادة، والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة. الله يديم التصافي كلني حقق مراده.